Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan simak kajian Alfiah Ibnu Malik bersama Dr. Budiansyah. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Ayuhal ikhwah al-mushahidun wa ya ayuhal ikhwah al-mustami'un, salamullah alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh. نلتقي بكم مرة أخرى في برنامج شرح ألفية ابن مالك تقدمه مؤسسة بيسا لتعليم اللغة العربية والعلوم الشرعية. أعزائنا الكرام، درسنا أمس عن سبب بناء الاسم، وقلنا إن الاسم الأصل في ذلك الإعراب، ولكن إذا حصل هناك مشابهة بين هذا الاسم وبين الحرف في ذلك يكون الاسم مبنيا. وقد ذكرنا أوجه الشبه بين الاسم المبني وبين الحرف، وتنحصر تلك الأوجه في أربعة أمور، في أربعة أوجه من الشبه بين الاسم المبني وبين الحرف. وأوجه الشبه كما ذكرنا أمس، أولا الشبه الوضعي، ثم الشبه المعنوي، ثم الشبه الافتقاري، ثم الشبه الاستعماري. وإذا لم تكن هناك مشابهة بين الاسم وبين الحرف يكون الاسم في ذلك معربا. فلذلك يقول ابن مالك: ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما. فذكر ابن مالك في الأخير أن الاسم إذا سلم من المشابهة بينه وبين الحرف يكون هذا الاسم معربا. وهذا المعرب كما يمكن أن نفهمه من كلام ابن مالك، إما أن يكون صحيح الآخر ويكون الإعراب هنا بحركات ظاهرة، وإما أن يكون هذا الاسم معتل الآخر، فيكون الإعراب في هذه الحالة بحركات مقدرة، سنعرف فيما بعد. ولكن نفهم ذلك من كلام ابن مالك في تمثيله بقوله كأرض، فهذا مثال للاسم الصحيح، وسمن وهذا هو المثال للاسم المعتل، والسما هذه إحدى اللغات في اسم، فسمن بمعنى الاسم. فلذلك معنى قوله ما سماك بمعنى ما اسمك، ما سماك بمعنى ما اسمك. وبعد ذلك نريد أن نعرف بعد ذلك ما يقول ابن مالك بالنسبة للأمور المتعلقة بالفعل من حيث الإعراب والبناء. بعد الانتهاء من الحديث عن بناء وإعراب الاسم، بدأ ابن مالك يتحدث عن بناء وإعراب الفعل، فيقول: وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب مضارئا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفت. نفهم من البيتين أن ابن مالك يريد أن يقول إن فعل الأمر يكون مبنيا، وكذا al-fi'lu al-madhi. Wa amma binisbah li al-fi'l al-mudari' fa yakunu mu'raban illa fi halataini sawfa natahaddatsu an hadhihi al-ashya' jami'an. Wa bidayatan nuridu an natahaddatsuna an bina' al-fi'l al-madhi. بالنسبه للفعل الماضي ذهب بعض النحويين ان الفعل الماضي لا يكون الا مبنيا على الفتح وهذا راي ابن هشام في اوضح المسالك حيث انه يقول ان الفعل الماضي لا يكون الا مبنيا على الفتح فلذلك قال ذهب فعل ماضي مبني على الفتح وذهبت كذلك هذا فعل ماض مبني على الفتح وذهبوا كذلك هذا فعل ماض مبني على الفتح وكيف يكون ذلك قال في قولنا ذهب فعل ماض مبني على الفتح هذا باتفاق الجميع اما بالنسبه لقولنا ذهبنا قال ذهبنا هنا هذا فعل ماض مبني على الفتح وسكن هنا كراهية توالي الحركات. فانظر إعراب الفعل الماضي ذهبت على رأي ابن هشام ومن وافقوا فعل ماض مبني على الفتح وحرك بالسكون لتوالي الحركات. ما المراد من توالي الحركات؟ قال إن أصل قولنا ذهبت ذهبت فتتوالى هنا ماذا الحركات وهذا التوالي يؤدي إلى الثقل فلا بد من مدى التسكين ليسهل الكلام ليسهل مدى نطق هذا الفعل فقيل ذهبت فعلى رأي ابن هشام يكون هذا الفعل مبنيا على الفتح وسكن هنا لتوالي الحركات ومثال آخر في قولنا ذهبوا هم ذهبوا قال ابن هشام ذهب هنا هذا فعل ماض مبني على الفتح وحرك بالضم لمناسبة واو الجماعة هذا هو الرأي الأول فلذلك لا تستغربوا إذا وجدتم مثل هذا الرأي في الدراسات النحوية وأما الآخرون فذهبوا إلى أن الفعل الماضي لا يكون مبنيا على الفتح إلا في ثلاثة أحوال في ثلاث حالات يكون الفعل الماضي مبنيا على الفتح في ثلاث حالات الحالة الأولى أن يكون هذا الفعل الماضي غير متصل بأي ضمير من ضمائر الرفع فيكون هذا الفعل مبنيا على الحالة الثانية إذا اتصلت به تاء التأنيث مثل كلمات ذهبت فذهبت هنا فعل ماضي مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث والحالة الثالثة إذا اتصلت به ألف الاثنين هما ذهبا ففي قولنا هما ذهبا هذا فعل ماضي مبني على الفتح لاتصاله بألف الاثنين وأما إذا كان هذا الفعل اتصلت به واو الجماعة فيكون هذا الفعل الماضي مبنيا على الضم فقولنا هم ذهبوا ويكون هذا الفعل الماضي مبنيا على السكون إذا اتصلت به ضمائر رفع متحرك ما هي ضمائر رفع متحرك؟ التاء وفروعها ذهبت ذهبت ذهبت ذهبتما ذهبتم ذهبتن وكذلك ناء الفاعلين ذهبنا وكذلك نون نسوة هذه هي ضمائر رفع متحركة فالفعل الماضي إذا اتصلت به أحد هذه الضمائر يكون هذا الفعل الماضي مبنيا على السكون وهذا الرأي الثاني هو الرأي الذي نختاره لسهولته ولعدم التقدير ولعدم التأويل ومع ذلك aqulu lakum ar-ra'yaini likay la yastaghrib ahadukum idza wajada shakhsan yaqul fi arabi dhahabu hadha fi'lun madin mabni 'ala al-fath. Nعم وهذا ليس خطا لان هناك من العلماء من ذهبوا الى هذا المذهب فقالوا ذهبوا فعل ماضي مبني على الفتح وحرك بالضم لمناسبه واو الجماع جماعه لكن على راينا وهو راي بعض النحويين ذهبوا هذا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماع هذا بالنسبة لبناء الفعل الماضي. ثم نأتي إلى بناء فعل الأمر. قاعدة تقول إن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. ماذا تقول القاعدة؟ إن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. فعلى سبيل المثال أقول يا أخي اذهب فإذهب هنا هذا فعل أمر مبني على السكون لماذا يكون مبنيا على السكون والسبب في ذلك لأننا نقول في المضارع لم تذهب وتذهب هنا هذا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون إذا نقول في اذهب هنا هذا فعل أمر مبني على السكون وكذلك نحن نقول في قولنا ادعو اجري اسعى نقول هذا فعل مضارع مبني على حذف حرف العل الا والسبب في ذلك لاننا نقول في لم يدعو لم تدعو لم تجري لم تسعى هذا فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه حذف حرف العل الا اذا نحن نقول في ادعو هذا فعل امر مبني على حذف حرف العل وكذلك فيما ستعرفونه بتسمية الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة وسوف أقول لكم بداية وستعرفون أكثر فيما بعد المراد من الأفعال الخمسة ويقال كذلك الأمثلة الخمسة كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة هذه هي الأفعال الخمسة وكيف تكون هي خمسة أفعال هو على سبيل التمثيل فقط وهو يذهبون وتذهبون وتذهبان ويذهبان وتذهبين هذه الخمسة فهذا الفعل كما ستعرفون في حالة الجزم يكون مجزوما وعلامة جزمه حذف حرف النون فإذا أتينا إلى الفعل الماضي فنقول يا إخوان اذهبوا فإذهبوا هنا هذا فعل أمر مبني على حذف حرف النون هذا تطبيقا للقاعدة القائلة إن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه واضح الأمر؟ نعم ثم نأتي بعد ذلك إلى إعراب الفعل المضارع الفعل المضارع هنا يكون معربا وهذا خلاف ما هو أصل في الفعل عموما والسبب في ذلك لأنه يقال الأصل في الاسم الإعراب وإنما يكون الاسم مبنيا لوجود شبه بينه وبين وكذا الأمر نحن نقول إن الأصل في الفعل البناء وإنما يكون الفعل المضارع معربا لمشابهته الاسم فلذلك يسمى هذا الفعل المضارع فعلا مضارعا ما معنى المضارعة؟ معنى المضارعة المشابهة المماثلة فمعنى قولنا يضارع بمعنى يشابه ويماثل والفعل المضارع إنما يسمى فعلا مضارعا لمضارعته الاسم من أي شيء كيف يكون هذا الفعل المضارع مضارعا للاسم wal murad minal ism huna ismul fa'il. Al murad minal ism huna mada ismul fa'il. Unduru indana yaktubu wa katibun. الفعل المضارع هنا يكون معربا لمضارعته الاسم وقيل ان المراد من الاسم هنا اسم الفاعل فانتم تعرفون ان كتب يكتب اسم الفاعل من كتب يكتب كاتب انظروا طبعا المشابه هنا من حيث الحركات والسكنات انظروا هنا يكتب هنا ماذا متحرك ولا ساكن متحرك الكاف هنا متحرك ولا ساكن؟ ساكن. ساكن. والتاء والباء في الأصل هنا متحرك ومتحرك. متحرك ساكن متحرك متحرك يكتب. ونأتي إلى الاسم الفاعل من يكتب ماذا؟ كاتب. الكاف هنا ماذا؟ متحرك. والألف ساكن. ساكن. والباء والتاء كذلك متحرك متحرك. هذا وجه مدى المضارعة وبعضهم قالوا إن وجه المشابه هنا في الإعراب قالوا إن وجه المضارعة في الإعراب الاسم في الأصل معرب والفعل المضارع كذلك معرب ولكن الحديث هنا لماذا يكون الفعل المضارع معربا فنقول إنه يكون معربا لمضارعته مدى الاسم وكما قلنا المراد من الاسم هنا اسم الفاعل ووجه المضارعة هنا في أي شيء في الحركات والسكنات. فأنتم تعرفون الآن لماذا يسمى الفعل المضارع فعلا مضارعا لمضارعته لمشابهته لمماثلته الاسم. وكما قلنا المراد من الاسم هنا ماذا؟ اسم الفاعل. حتى لو كنت تأتي من المزيد مثلا ينطلق اسم الفاعل منطلق فنفس الطريقة فيكون ماذا فتكون المشابهة هنا من حيث ماذا من حيث الحركات والسكنات فالفعل المضارع يكون معربا إلا في حالتين الحالة الأولى إذا اتصلت به نون النسوة فالفعل المضارع إذا اتصلت به نون النسوة يكون هذا الفعل المضارع مبنيا على السكون فتقول هن يذهبن وأنتن تذهبن فتذهبن هنا هذا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة هذه هي الحالة الأولى الحالة الثانية يكون الفعل المضارع مبنيا إذا اتصلت به نون التوكيد سواء أكانت هذه النون ثقيلة أم خفيفة ولكن يشترط في ذلك أن يكون هذا الاتصال مباشرا ما معنى هذا القول؟ انظروا إلى قبل قليل قلنا إن الفعل المضارع يكون مبنيا إذا اتصلت به نون التوكيد سواء كانت هذه النون خفيفة أم ثقيلة وذلك مثل قولنا أنت يا أخي لتذهبن أنت لتذهبن وأنت يا أخي لتذهبن فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سورة يوسف لا يسجنن ولا يكونن لا يسجنن أنون هنا نون التوكيد الثقيلة ولا يكونن هذا نون التوكيد مدى الخفيفة في هذه الحالة يكون الفعل المضارع مدى مبنيا يكون مبنيا على ماذا يكون مبنيا على الفتح يكون مبنيا على وذلك بشرط أن يكون هذا الاتصال مباشرا وإذا لم يكن الاتصال هنا مباشرا يبقى المضارع معربا فمن ذلك qauluna ya ikhwan antum latadhabunna. Antum latadhabunna. Aslu qaulina tadhabunna. Tadhabunna. Aslu qaulina tadhabunna. Uridu al-surah al-wadiha. Wadiha. Wadiha? Nah. Antum tadhabunna. Asluhu antum tadhabunanna. Hadha wal asl. Wa najidu huna al-ittisal. Ittisal al-fi'l al-mudara' bi nun at-tawkid ittisalun ghayru. Najiduna al-ittisal ittisalan ghayra mubashir. لماذا نقول إن الاتصال هنا غير مباشر لوجود فاصل بين هذا الفعل وبين هذه النون من الفاصل هنا الفاصل هنا واو الجماعة ففي هذه الحالة يبقى الفعل المضارع معربا وليس مبنيا وكما قلنا أصل قولنا تذهبن تذهبونن نعم نعرب هذا سأشر لك الآن انتظر قليلا أشر لك أصل قولنا تذهبون تذهبونن في تذهبونن استمعت ثلاثة أمثال ما هي هذه الأمثال الثلاثة النون والنون والنون النون الأولى علامة الإعراب في ماذا في الأفعال الخمسة في الأفعال الخمسة والنون الثانية النون الأولى لنون التوكيد والنون الثالثة كذلك مدى نون التوكيد فاجتمعت هنا كم ثلاثة أمثال فلا بد من حذف إحدى هذه النونات فلا بد من حذف إحدى هذه النونات ماذا هدفنا هدفنا هنا هذه النون الأولى التي هي في الأصل علامة الإعراب كما ستعرف فيما بعد إن شاء الله فأصبحنا نقول تذهبون فأصبحنا نقول ماذا تذهبون ماذا حصل هنا الآن التقاء الساكنين الساكن الأول الساكن الأول الواو والساكن الثاني النون الأولى فلا بد من حذف ماذا من حذف ماذا الساكن أحد الساكنين فلا بد من حذف أحد الساكنين فهدفنا هنا واو. الواو فقلنا تذهبن فقلنا تذهبن ولا بد من بقاء هذه الباء مضمومة لأي شيء للدلالة على أن هناك حرفا محذوفا أنك أن هناك حرفا محذوفا ما هو هذا الحرف المحذوف؟ الواو وكيف نعرف أن المحذوف هنا الواو؟ الضمة لماذا لماذا حكمنا هنا؟ والسبب في ذلك لأن الحركة التي تناسب الواو ماذا؟ الضمة كما نأتي كذلك إلى أنت أنت تذهبين أصل أنت تذهبينن تذهبينن ماذا نجد هنا ثلاث أمثال فلا بد من حذف أحد هذه الأمثال فحذفنا النون الأولى التي هي علامة الإعراب فأصبحنا نقول تذهبينن فالتقى ساكنان فلا بد من حذف أحد الساكنين فحذفنا هنا الياء ومع ذلك هناك ما يدل على وجود هذه الياء مقدرا ماذا؟ هذه الكسرة فأنتم تعرفون أن الحركة التي تناسب الياء ماذا؟ الكسرة فنقول تذهبين أنت تذهبين وكذلك في أنتما تذهبان وإذا أكدنا نقول أنتما تذهب لتذهبان هكذا نقول أنتما لتذهباني وهنا لا يجوز لنا أن نحذف هذه الألف وسبب في ذلك لأننا إذا حذفنا هذه الألف هذا يؤدي إلى اللبس فيكون ماذا؟ يؤدي إلى اللبس بين ماذا؟ بين تذهبنا وتذهبنا، تذهبنا الأصلي وتذهبنا هنا بالنسبة لماذا؟ الفعل المسند إلى ألف الاثنين، فتقول تذهباني ثم أكدنا من نون التوكيد فنقول تذهباني، لو حذفنا لقلنا تذهبان كذلك فهذا يؤدي إلى اللب، فلا بد من بقاء هذه الألف. فنحن إنما نريد أن نؤكد أنتما تذهباني بنون التوكيد الثقيلة فتقول أنتما تذهباني، وإنما كسر النون هنا تشبيها بنون التثنية، وإنما كسر النون هنا تشبيها بنون التثنية. نعم. فتذهبنا هنا هذا فعل مضارع مرفوع، تذهبنا هنا هذا فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ماذا؟ ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال، ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال، والواو واو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين، ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل كما ستعرفون أنتم فيما بعد في طريقة الإي. نعم. فهنا نقول مرة أخرى إن الأصل في الفعل المضارع أن يكون معربا، وإنما يكون مبنيا في حالتين، الحالة الأولى إذا اتصلت بهذا الفعل المضارع ماذا؟ نون النس نسوة، فيكون الفعل المضارع في هذه الحالة مبنيا على السكون، وكذلك في الحالة الثانية إذا اتصلت به نون التوكيد سواء كانت هذه النون ثقيلة أم خفيفة، ولكن يشترط في ذلك أن يكون الاتصال هنا اتصالا مباشرا، بمعنى ليس هناك فاصل بين هذا الفعل وبين هذه النون التي للتوكيد، وإذا كان هناك فاصل ففي هذه الحالة يبقى الفعل المضارع معربا ولا يكون مبنياً. واضح؟ واضح. أسألنا شوف. نعم. هل هناك اختلاف في بناء فعل الأمر لأن قول أصن هاجي في الجرمية؟ نعم. والأمر مجزوم أبداً. نعم. والأمر طبعاً هذا على رأي الكوفيين. أصن هاجي طبعاً، ونحن في دراستنا النحوية نميل إلى مدى المذهب البصري. نعم. ما فرق بين نونون إناث ونونون نسوة؟ كلاهما اسمان لمسمى واحد، يقول نون النسوة ونون الإناث، نون النسوة أنتم تجدون كأن نون النسوة والأكثر ثم في التسمية نون النسوة، وأين أقول كذلك نون الإناث، فهما اسمان لمسمى واحد. نعم. وبهذا انتهينا من الحديث عن بناء مدى الفعل بأنواعه الثلاثة، بناء الفعل الماضي وبناء فعل الأمر وكذلك بناء المضارع، وإن كنا نقول إن الأصل في المضارع أن يكون معربا، طبعاً الحال في ذلك أن لا يكون قد اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد. نعم. وبعد ذلك نحن نقول بالنسبة للحرف، الحرف لا يكون إلا مبنيا، فليس هناك حرف معرب، فلذلك يقول ابن مالك وكل حرف مستحق للبناء، بمعنى إذا وجدت كلمة وهو حرف فاحكم بأن هذه الكلمة مبنية. نعم. ثم بعد ذلك نريد هنا أن نتحدث عن أنواع البناء. يقول ابن مالك والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين وأمس وحيث والساكن كم. يقول ابن مالك هنا بالنسبة للأصل في البناء أن يكون مبني على السكون، لماذا؟ لأن السكون هنا أخف من الحركات، السكون هنا أخف من الحركات، وما ذلك عند حديثنا عن الأسماء المبنية وعن الأفعال المبنية نجد هنا أن بعض الأسماء مبنيا على السكون ومبنيا على الفتح ومبنيا على الضم وكذلك مبنيا على الكسر وكذلك بالنسبة لمدى الحروف نفسها الحرف إما أن يكون مبنيا على السكون ما المثال؟ كم هذا اسم؟ ليس حرفا الحرف إن في عن هذا حرف مبني على السكون وحرف مبني على الفتح مثل ماذا؟ إن أن كأن ليت هذا وهذه الحروف كلها مبنية على الفتح ومبني على الكسر بي الباء نعم لي اللام كذلك مبني على الكسر وصعبنا أن نجد حرفا مبني على الضم من يكون يأتي حرفا مبنيا على الضم حيث اسم حرف من منذ ان شاء الله لا وما ذلك انما اقول المثال من الحرف المبني على الضم منذ هنا على التفصيل وسبب في ذلك لان منذ هنا اما ان يكون اسما واما ان يكون حرفا منذ هنا اما ان يكون اسما واما ان يكون حرفا متى يكون منذ اسما إذا كان ما بعده مرفوع نعم فمثلا أمكث في هذا المكان منذ يومان منذ يومان هذا اسم ولكن إذا قلت أمكث في هذا المكان منذ يومين فهنا حرف إنما نريد أن نحكم على حرفية واسمية منذ فلا بد من النظر إلى الكلمة التي بعد منذ فإذا كانت الكلمة هنا بعد منذ مجرورة فمنذ هنا حرف وهو حرف ماذا؟ حرف جر وإذا كان بعد منذ هنا كلمة مرفوعة اسم مرفوع فمنذ هنا اسم اسم والسؤال الآن ما إعراب هذا المرفوع هذا المرفوع يكون فاعلا لفعل انظروا في المثال هنا أمكث هنا منذ يومين أمكث هنا منذ يومان في المثال الأول أمكث هنا منذ يومين فمنذ هنا حرف جر فلذلك يكون الاسم بعده مجرورا وفي المثال الثاني أمكث هنا منذ يومان فمنذ هنا اسم فتقول منذ هنا اسم مبني على الضم في محل نصب ظرف زمان أما منذ هنا هذا حرف جر مبني على الضم والذي بعده يكون مجرورا بمنذ فهو حرف جر لكن منذ يومان أمكث هنا منذ يومان فمنذ هنا نقول اسم مبني على الضم في محل نصب ظرف زمان وهو مضاف يومان هذا فاعل لفعل محذوف تقديره منذ كان يومان فكان يومان هذه جملة في محل جر مضاف إليه ومنذ هنا يكون اسما ولا يكون حرفا لعلكم تفهمون هذا فمنذ هنا يكون اسما حرفا متى يكون اسما إذا كان ما بعده مرفوع ومتى يكون حرفا إذا كان ما بعده مجرور نعم نرجع إلى كلام ابن مالك مرة أخرى والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح بمعنى منه ما يكون مبنيا على الفتح وذو كسر بمعنى مبني على الكسر وضم بمعنى مبني على الضم كأين هذا هو اسم مبني على الفتح وأمس فهذا اسم مبني على الكسر وحيث فهذا اسم مبني على ماذا على الضم وكم هذا اسم مبني على السكون فالأمثلة التي أوردها ابن مالك في هذا البيت كلها أسماء مبنية مبني على الفتح ومبني على الكسر ومبني على الضم ومبني على السكون ثم بعد ذلك يتحدث ابن مالك هنا عن أنواع الإعراب فيقول والرفع والنصب اجعلن إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا نحو لن أهابا فهنا نجد ابن مالك ماذا يتحدث عن أنواع الإعراب ثم والاسم قد خصص بالجر فليس هناك فعل مجرور لماذا الجر هنا وهو نوع من أنواع الإعراب يختص بالاسم وقد خصص الفعل بأن ينجزم وهناك نوع من أنواع الإعراب هو الجزم وهذا يختص بأي شيء بالفعل فليس هناك اسم مجزوم ليس هناك ماذا اسم مجرور وليس هناك عفوا ليس هناك فعل مجرور وليس هناك اسم مجزوم فالجزم يختص بالفعل والجر يختص بالاسم سنتحدث هنا ماذا عن أنواع الإعراب أنواع الإعراب أربعة النصب والرفع والجر والجزم ولكل نوع من هذه الأنواع علامة لكل نوع من هذه الأنواع علامة وهذه العلامة إما أن تكون أصلية وإما أن تكون فرعية ونحن هنا نتحدث عن ماذا العلامات الأصلية العلامة الأصلية للنصب هنا الفتحة ماذا؟ الفتحة والعلامة الأصلية للرفع هنا الضمة والعلامة الأصلية هنا للجر الكسرة والعلامة الأصلية هنا للجزم هنا السكون ونحن في دراستنا لهذا النحو العربي لابد من أن نلتزم بالمصطلحات التي وضعها السابقون من النحويين فلا يجوز لنا أن نقول أنواع الإعراب هنا الفتح والضم والكسر والسكون لا وإنما هم اصطلحوا على هذه الأنواع فيقولون أنواع الإعراب النصب والرفع والجر والجزم ونحن نلتزم في ذلك وكذلك إنما يقولون إن علامة النصب العلامة الأصلية للنصب هنا الفتحة لا نقول الفتح وإنما الفتحة أستاذ ما الفرق بين الجر والخفض نعم الجر تسمعون كذلك مصطلح الخفض الخفض هذا من مصطلحات البصريين. أما الجر هنا من مصطلحات الكوفيين. ونحن نستخدم الجر أكثر من الخفض. وهذا مصطلح كوفي. أما الخفض من مصطلحات ماذا؟ البصريين. فهو الخفض والجر اسمان لمسمى واحد كذلك. نعم. فلذلك إذا بدأنا نعرب كما قلنا لابد قبل قليل قلنا لابد من الالتزام بالمصطلحات التي وضعها أولئك العلماء. فلا يجوز لنا على سبيل المثال ذهب محمد تقول محمد فاعل مضموم وعلامة ضمه رفعة. يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. هذا مخالف ما ذهب إليه العلماء في وضعهم لهذه المصطلحات النحوية. فلا بد من أن نقول ذهب محمد تقول محمد هذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضم إلى آخره. طبعا هذه هي مدى أنواع الإعراب. ونأتي بعد ذلك إلى أنواع البناء. فمثلا ذهب فعل ماض مبني على ماذا؟ مبني على الفتح. ولا يجوز لك ان تقول مبني على الفتحه لان الفتح هنا علامه الاعراب ونحن نريد ان ناتي بنوع البناء. وكذلك اذا قلت يذهب لا في البناء فن مثل ذهبوا هنا فعل ماض مبني على الضم ولا الضمة؟ الضم. فلا يجوز لك أن تقول مبني على الضمة لأن الضمة هذا شيء آخر في الاصطلاح وهو مدى علامة الإي. فهمتم هذا؟ فلا بد من أن نلتزم بهذه مدى المصطلحات. نعم. نرجع لي طبعا هذه أنواع البناء من يكون مبني على الفتح ومن يكون مبني على الضم ومن مبني على الكسر ومبني على السكون. طبعا نجد هذا في الحرف كما مثلنا قبل قليل المبني على الفتح ماذا لعل إن هذا مبني على ماذا من الحروف مبني على الفتح ومبني على الضم كما قلنا منذ حيث اسم نعم ومبني على الكسر مثل ماذا الباء واللام لام الجر وباء الجر ومبني على السكون في وعن وكثير نعم والفعل يكون مبني على الفتح مثل ذهب مبني على الضم ذهبوا مبني على الكسر ما المثال من الفعل المبني على الكسر من منكم يأتي صعب ولا سهل فعل مبني على الكسر ما المثال ما نقول قبل قليل لا الكسر هنا خاص بأي شيئين الحرف ولا بالفعل هل هناك فعل مكسور لا ليس هناك فعل مكسور ها لان ماذا هذا خاص لشيء ليس هناك فعل ماذا مبني على الكسر ابدا نعم اما الاسم مبني على الكسر مثل ماذا كما قال مثل امسي هذا مبني على الكسر ومبني على السكون في الاسم موجود لكن طبعا حديثنا في الاصل هنا عن الاي يعني ومع ذلك نحن نقول انه ليس هناك فعل مبني على الكاس نعم نريد ان نقرا بعد هذا قول ابن مالك بعد ذلك نعم يقول هنا والاسم قد خصص بالجر هذا في الحديث عن الاعراب وقد خصص الفعل بأن ينجزم بمعنى أن الجزم هنا من خصائص مدى الفعل المضارع ثم فرفع بضم ونصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر. طبعا هنا الحديث عن ماذا؟ عن أنواع الإعراب. ثم وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمير. طب الأول هنا الحديث عن علامات الإعراب الأصلية، وسوف يأتي بعد هذا الحديث عن مدى أنواع الإعراب الفرعية. فيقول هنا ينوب، هنا المراد هنا الحديث عن مدى عن علامات الإعراب الفرعية. ينوب نحو جاء أخو بني نمر، فيقول وارفع بواو وانصبا بالألف واجر بياء ما من الأسماء أصل من ذاك ذو إن صحبة أبانا. طبعا هنا الحديث عن ما يسمى الأسماء الستة. هنا بدأ ابن مالك هنا مدى الحديث عن الأسماء الستة، والسبب في ذلك لأن الأسماء الستة هنا من الأشياء التي تعرب بعلامات فرعية. فيقول هنا ينوب نحو، طبعا ينوب عن العلامات الأصلية الحروف. فمن ذلك كما نجد في الحديث الآن بعد قليل سوف نتحدث عن مدى الأسماء الستة. الأسماء الستة كما ذكر ابن مالك هنا ماذا؟ بداية يقول من ذاك ذو إن صحبة أبان، بمعنى الأول ذو إذا كان بمعنى صاحب، إن صحبة أبانا. ممن أبانا يبين أظهر يظهر، إن أظهر صحبة بمعنى صاحب. تقول هذا ذو مال، بمعنى هذا صاحب مال. والفم حيث الميم منه بانا، ما من بانا يبين افترق يفترق، بمعنى كذلك من الأسماء الستة هنا فم. ولكن يشترط في إعراب فم هنا بعلامة فرعية أن يكون أو أن تكون الميم هنا تحذف، أن تحذف هذه الميم. وكذلك أبٌ أخٌ حمٌ كذا هنُ، هذه هي الأسماء الستة. فالأسماء الستة هنا ماذا؟ نكتب الترتيب. الأسماء الستة هي أبٌ أخٌ حمٌ فمٌ ذو هنُ، هذه هي الأسماء الستة. طبعا بعد أن انتهى ابن مالك بذكر علامات الإعراب الأصلية، بدأ بعد ذلك يتحدث عن العلامات الفرعية. نجد هذه العلامات الفرعية في أبواب معينة. الباب الأول هنا الحديث عن الأسماء الستة. ما هي الأسماء الستة؟ كما قلنا قبل قليل أبٌ وأخٌ وحمٌ وفمٌ وذو وها وهن. هذه الأسماء الستة لا تعرب بعلامات فرعية إلا إذا كانت مستوفية للشروط. إذا استوفت هذه الأسماء الشروط في هذه الحالة تعرب هذه الأسماء الستة بعلامات فرعية. الشرط الأول، طبعا نريدنا أن نعدد الشروط لكي نعرف بعد ذلك كيف نعرب هذه الأسماء بعلامات فرعية. هناك شروط معينة لكي نستطيع أن نعرب هذه الأسماء بعلامات فرعية. الشرط الأول أن تكون هذه الأسماء كلها مكبرة. ما معنى أن تكون مكبرة؟ بمعنى أنها غير مصغرة. فإذا صغرنا أب ما تصير أب أبين سمعت أنتم أبي فأبي هنا إذا صغر كلمة أبي لابد من أن تعرب هذه الكلمة بعلامة أصلية هذا أبي هذا أبيك وكذلك أخ ماذا نقول في تصغير أخ أخي نقول هذا أخي هذا أخيك رأيت أخيك ومررت بأخيك فيكون الإعراب هنا كذلك بعلامة أصلية فالشرط الأول هنا الشرط الأول لكي نستطيع أن نعرب هذه الأسماء بعلامة فرعية بداية لابد أن تكون هذه الأسماء كلها مكبرة بمعنى أنها غير مصغرة أن تكون مكبرة الشروط أن تكون مكبرة هذا الشرط الأول الشرط الثاني أن تكون مفردة أن تكون مفردة الأب هنا إذا جمعنا أو ثنينا نقول في جمع أب نقول آباء هؤلاء آباؤنا رأيت آباءنا وأنظر إلى آبائنا يكون الإعراب هنا بعلامة أصلية لماذا؟ لأن الأب هنا ماذا؟ مجموع لأن الأب هنا مجموعة هذه الكلمة مجموعة فيشترط هنا أن تكون الأسماء هذه كلها ماذا؟ مفردة نعم وكذلك أخ ما جمع أخ؟ جمع أخ هنا إخوان وإخوة إخوان وإخوة وكذلك جمع حم هنا أحماء وكذلك جمع فم أفواء وجمع ذو ذو نقول في ذو وهل لا أدري كيف يجمع لأن هذه على لغة قليلة فلابد أن تكون هذه الأسماء ماذا؟ بداية مكبرة ثم أن تكون مفردة بمعنى أنها لا تكون جمعا ولا مثنات نعم والثالث أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم وشأن أن تكون مضافة وأن تكون الإضافة إلى غير ياء المتكلم إن أردت أن تجعل هذا شرطين فتقول أن تكون مضافة ثم الرابع أن تكون الإضافة إلى غير ياء المتكلم هناك شرط خاص بفم إنما نريد أن نعرب فم هنا بعلامات فرعية لابد من حذف الميم لابد من حذف الميم إذا بقينا الميم فيكون الإعراب بعلامة أصلية نقول هذا فمك رأيت فمك وأنظر إلى فمك فيكون الإعراب هنا بعلامة أصلية لكن لكي نعرب كلمة فم هنا بعلامة فرعية ويكون من الأسماء الستة فلا بد من حذف ماذا الميم هذا الشرط الذي لابد أن يكون موجودا في فم وهناك شرط آخر لابد أن يكون موجودا في ذو وهو أن يكون ذو هنا بمعنى صاحب أن يكون بمعنى صاحب نقول هذا ذو مال هذا الرجل ذو مال من هذا الرجل صاحب مال لماذا لا يشترط النحويون هذا الشرط والسبب في ذلك لأن ذو كذلك قد يكون شيئا آخر قد يكون اسما موصولا على لغة بني الطي كما سنعرف فيما بعد فيشترط في ذو هنا أن يكون بمعنى صاحب وليس ذو الموصولة موجود أستاذ نعم سنعرف هذا قالها قريب جدا إن شاء الله فاصبر فما صبرك إلا بالله نعم ثم الأخير هنا هنو هذه هي المشكلة في تسمية هذه الأسماء لماذا قلنا إن هذه الكلمة هي المشكلة السبب في ذلك لأننا نجد بعض العلماء يقولون الأسماء الستة وذلك بإدخال هنو فأصبحت الأسماء ستة. وبعضهم يقولون إلا أن الأسماء هنا خمسة، فهم يخرجون كلمة هنو من هذه الأسماء فأصبحت الأسماء خمسة. لماذا؟ سوف تعرفون فيما بعد، وليس فيما بعد، نعم أظن في الدرس القادم، أنا الوقت هنا منتهي، فنريد أن نسهب الحديث هنا عن الأسماء ستة، ولكن الوقت منتهي، وإن شاء الله في الأسبوع القادم سوف نراكم، ولا يزال حديثنا عن الأسماء الستة. وبالهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.